بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس من شهر جماد الأولى عام 1417 للهجرة النبوية لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الدرس هو 49 من دروس تيسير العزيز الحميد. هذا الكتاب الذي يتضمن موضوعا من أهم الموضوعات في حياة المسلم، هذا الموضوع هو توحيد الله عز وجل، توحيد العبادة الذي من أجله خلق الله الخلق، ومن أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله يرضى الله عز وجل ويغضب، ومن أجله شرع الجهاد في سبيل الله، ومن أجله خلق الجنة والنار. هذا الموضوع العظيم الذي يتضمنه هذا الكتاب حري بكل مسلم أن يعلمه وأن يعرفه قبل أن يموت، فيلقى الله عز وجل وقد وقع فيما يضاد هذا الأمر الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى. والتوحيد من أخطر الموضوعات وأشدها حساسية، فإن الإنسان قد يقع فيما يضاد التوحيد وهو لا يعلم، فإذا وقع فيما يضاد التوحيد بطل عمله ولو كان أمثال الجبال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل عمل لا يتوفر فيه التوحيد الخالص فإنه يكون مردودا. فهذا الكتاب الفريد في نوعه والذي لم يؤلف مثله في العصور الأولى ولا في العصر الحاضر إلا كتابا صار على منواله يسمى بكتاب الدين الخالص لصديق خان بعد المؤلف وبعد الشارح. فموضوع هذا الكتاب موضوع خطير وموضوع هام في حياة المسلم، والإنسان إذا اقتطع من وقته ساعة في الأسبوع أو ساعتين يبتغي بها وجه الله فإن الله يسدده ويبارك في حياته ويجعل عمله يوم القيامة عملا مرضيا. فقد جاء في الحديث: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله به له طريقا إلى الجنة. فالسعي إلى تصحيح العقيدة وتصحيح العمل ومعرفة ما يحبه الله وما يسخطه الله فيتبع ما يحبه الله ويجتنب ما يسخطه الله، هذا أمر عظيم لا يعذر المسلم بتركه. كم من الناس يعيش حياة طويلة وهو لا يعرف معنى التوحيد ولا معنى لا إله إلا الله، وهذا الإنسان ليس له عذر يوم القيامة، فإن لا إله إلا الله كلمة عظيمة وهي كلمة التوحيد. وقريش بقيت أكثر من 10 سنوات تقاتل وتمتنع عن قول هذه الكلمة لما تعلم من معناها، وكم يقولها من المسلمين وهو لا يعلم معناها. فما عذره إذا لقي الله يوم القيامة وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله؟ ليس له عذر يوم القيامة. فهذا الكتاب يشرح هذه الكلمة العظيمة ويبين معنى التوحيد ويبين المسائل التي تنقض التوحيد أو تنقص التوحيد، وتبين مقدار أجر عظمة مقدار أجر التوحيد وعظم أجر التوحيد. فإن الذي يلقى الله يوم القيامة بتوحيد خالص حتى لو وقع في المعاصي فإن الله يكفر عنه ذنوبه، كما جاء في الحديث: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. الشرك من أعمال القلوب، قد تشرك في المحبة وأنت لا تعلم، قد تشرك في الخوف وأنت لا تعلم، قد تشرك في التوكل وأنت لا تعلم، قد تشرك في الاستعانة وأنت لا تعلم، قد تشرك في العبادة وأنت لا تعلم، فلا عذر لك يوم القيامة عند الله. فالمسلم مطالب بأن يعرف التوحيد وصور التوحيد وما يضاد التوحيد وما ينقص التوحيد حتى لا يهلك يوم القيامة. فهذا الدرس هذا موضوعه، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم موحدين في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. وننتقل إلى قراءة القارئ لنبين كلام الشارح رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. يقول المؤلف: وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. قال ابن كثير ثم قال منكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. نعم. نحن لازلنا في الباب الثامن من أبواب الكتاب، ونذكر بعنوان الباب وهو قول المؤلف رحمه الله: باب من تبرك بشجر وحجر، من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وأورد المؤلف في هذا الباب حديثا واحدا، آية واحدة وحديثا واحدا، والآية هي إحدى آيات خمس في موضوع واحد، وهي قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. خمس آيات في سورة النجم، والحديث هو حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن أو سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه، والحديث صحيح. حديث آية وحديث أو آيات وحديث، وهذا منهج السلف، يعتمدون في عقيدتهم وفي شرائعهم على النصوص الشرعية تقدم على آرائهم وعلى مذاهبهم وعلى أقوالهم. الآيات الخمس معناها الإجمالي أن المشركين من قريش ومن كان يجاورهم من القبائل من خزاعة وثقيف وغيرهم كانوا يعظمون الأصنام أحجارا وأشجارا، يتبركون بها ويظنون أن التبرك بها ينفعهم، ويعتقدون فيها النفع وأنها تنفعهم، فأنزل الله عز وجل يوبخهم ويذكر أن هذه لا تنفع ولا تضر، وأنها أسماء هم سموها فقط وإلا فليس لها حقائق، وأن النفع والضر بيد الله. ولهذا كل عمل لا بد أن يسبقه درجتان، كل عمل ليكون صحيحا لا بد أن يسبقه درجتان. الدرجة الأولى العلم، أن هذا العمل نافع أو أن هذا العمل ضار. ثم الاعتقاد أو النية، ثم العمل. فالذي يعتقد بدون علم يكون ظانا، والظن لا يجوز أن يتبع، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبعه، لا تقفوه، لا تسر وراءه، لا تعمله، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا بد من درجة العلم، أن تعلم أن هذا الأمر مفيد أو نافع أو حلال أو واجب أو مباح، ثم تعتقد هذا العلم الذي علمته ثم تعمله. أما إذا اعتقدت قبل العلم تكون مخطئا وتكون ظانا، والمسلم لا يجوز له أن يتبع الظن. ولهذا كل شيء في الوجود له تأثير لا يعلم إلا عن أحد طريقين، إما عن طريق التجربة وإما عن طريق الوحي. ونحن ذكرنا في الدروس الماضية التمائم، وقلنا من اعتقد في هذه الأشياء أنها تنفع فقد أشرك. وهنا التبرك، من تبرك بشجرة يظنها تنفع فإنه قد أشرك، لأنه اعتقد النفع في غير محله، وهذا ظن وهذا جهل لا يجوز للمسلم أن يتبعه. ولهذا نربى في كل يوم في سورة الفاتحة بأن لا نعمل عملا إلا عن علم، ونحذر من يعمل بدون علم أو يعلم ولا يعمل. فإن الناس على ثلاثة أنواع: من يعلم ويعمل، وهؤلاء الذين هداهم الله، ومن يعلم ولا يعمل، وهؤلاء هم اليهود ومن تشبه بهم من المسلمين، ومن يعمل بدون علم وهم النصارى. ثلاثة أنواع كل يوم، وأنت تقول يا ربي خذ بيدي ووفقني مع النوع الأول الذين علموا وعملوا، واجنبني من علم ولم يعمل، واجنبني طريق من علم ولم يعمل، واجنبني طريق من عمل بدون علم. فهؤلاء قال الله فيهم إن يتبعون إلا الظن، والظن لا يجوز أن يتبع في العقائد بل ولا في أمور الدنيا، فالظن ليس له حقيقة. ونحن قلنا العلم على المعرفة على درجات، إما أن تكون وهما وهو ما كان أقل من 50% أوهام، أو شكا وهي ما كانت 50%، يعني 50% تعلم و50% ما تعلم، أنت شاك. ولهذا في الصلاة جاء الحديث إذا شك أحدكم، لكن أعلى من الشك الظن فوق 50 إلى 80 إلى 90. الظن إذا ظننت أنك صليت 4 ما تعيد، لكن إن شككت استوى الطرفان، هذا اسمه شك. اليقين ما كان في أعلى الدرجات، واليقين على درجات، علم اليقين وعين اليقين. فالمسلم مطالب بأن يعلم وأن يتبع الأمر على علم لا على ظن. والعلم لا يعرف إلا بالتلقي وحضور دروسه ومحاضراته والصبر عليه، إذ كيف تعلم وأنت لا تصبر ولا تتعلم؟ لا يأتيك الوحي، إنما العلم بالتلقي والقعود في حلقات الدروس والصبر عليها، وهذا هو الذي يكسبك العلم. أما الذي يظن، كثير من الناس يصلي كما يصلي الناس، يرفع يديه كما يرفعون، ويضعها كما يضعون، ويسجد على يديه أو على ركبتيه كما يفعلون، ولا يدري، لا يدري ما هذا، هل هو هذا السنة، هل هو هذا المشروع، لا يدري، ليس له عذر يوم القيامة، وقد تكون صلاته باطلة، لأنه لم يصليها عن علم. لابد من العلم أن تعلم أن هذا مشروع أو هذا غير مشروع، ولكن كثير من المسلمين يتساهل في هذا الأمر ويظن أن هذا يكفيه في دينه، مع أن مثله لا يكفيه في دنياه. يبذل في دنياه جهدا عظيما، لكن في دينه يرضى بأقل الدرجات. كل واحد من الطلبة لا يرضى أن يبقى في سنة أولى 10 سنوات، لا يرضى، يريد أن ينتقل في السنة الثانية ثانية ثم الثالثة وهكذا، ما يرضى. لكننا في دنيانا في ديننا نرضى أن نبقى في سنة أولى حتى نموت، وهذا ليس هذا خلق الصالحين ولا خلق الذين هداهم الله. ينبغي أن نحرص أن نترقى كل يوم، أن نزداد علما يقربنا إلى الله، كل يوم أن نعرف سنة نتقرب بها إلى الله، كل يوم أن نعرف أمرا محذورا نجتنبه. هذا هو خلق المسلم، يحرص طوال حياته كما أنه يحرص على أن ماله يزيد، كذلك يحرص على أن دينه وعلمه يزيد. فهذا فالآية الأولى تتحدث عن الظن، وأن المشركين اتبعوا ظنهم وأهواءهم، وهذا ذم لهم، ومن كان مثلهم فإنه يلحقه التوبيخ والذم كما يلحقهم. فهذا هو فيما يتعلق بالآيات الخمس، وسيكمل أكمل شارحنا هذه الآيات في هذا المعنى. نعم. وقوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى، الشرط قال ابن كثير ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. هذا هو المعنى الإجمالي لآخر الآيات، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي الحق، أي العلم السابق الذي عاشوا عليه ظن وهوى، والآن أنزل الله الهدى، النور، الحق، الصدق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي لهم أن يبقوا على ظنهم وعلى أهوائهم قبل نزول الهدى. ونحن كلنا نقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الهدى، جاءهم الهدى، والمسلم كل يوم يحب أن يزداد هدى. فما بالكم أيها المشركون، يقال يعني هذا الآية تقول ما بالكم أيها المشركون لازلتم على ظنكم وعلى أهوائكم وقد جاءكم الهدى. الهدى الذي يدلكم على ما يحبه الله وعلى ما يرضاه الله وعلى ما يشرعه الله، ليست الأهواء، فإن الأهواء تختلف، وما تتفرق الأمة إلا بالهوى. فإذا حكم الناس أهواءهم ورغباتهم وظنونهم اختلفوا، لكن لو حكموا العلم والحق والهدى لم يختلفوا. وكما قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا، الهدى واحد لكن الأهواء كثيرة، كل واحد له هوى، والهوى أن يميل قلبك إلى فعل ليس له دليل في أمور الدين، أن يميل قلبك إلى فعل ليس له دليل، أو يوجد الدليل الذي يعارضه. فإذا اتبعت أمرا بدون دليل أو أمرا يدل الدليل على خلافه فأنت على هوى. كيف تعرف أن هذا ليس له دليل أو الدليل يخالفه؟ إذا تعلمت، وإذا ما تعلمت فإنك قد تتبع الأمر بهواك، وقد تترك الأمر بهواك، وقد تفعل الشيء بهواك، وهذا لا تثاب عليه ولو كان طاعة لله. حتى لو عمل الإنسان طاعة لله بدون علم ولا قصد، إنما اتباعا كما يفعله الناس، فإنه لا يؤجر عليه، فإنما الأعمال بالنيات والنيات يسبقها العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري رحمه الله بدأ بالعلم قبل القول والعمل، يعني أولا اعلم ثم اعمل. لكن الذي يعمل بدون علم هذا يعني يبذل جهدا ضائعا ليس له فيه أجر. نعم. قلت في هذه الآيات من الدلائل القطعية على بطلان عبادة هذه الطواغيت وأشباهها بما لا مزيد عليه، فسبحان من جعل كلامه شفاء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، منها أنها أسماء مؤنثة دالة على اللين والرخاوة، وما كان كذلك فليس بإله، ومنها أنكم قاسمتم الله بزعمكم فجعلتم له هذه الأسماء المؤنثة شركاء ودعوتم له الأولاد ثم جعلتموهم بنات واختصصتم بالذكور فجعلتم له المكروه الناقص ولكم المحبوب الكامل. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ومنها أنها أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ابتدعتموها. ومنها أنها ما أنزل الله بها من سلطان أي حجة وبرهان. ومنها أنكم لم تستندوا في تسميتها إلى علم اليقين وإنما استندتم بذلك إلى الظن والهوى اللذين هما أصل الهلاك دنيا وأخرى. ومنها ولقد جاءهم من ربهم الهدى أي بإبطال عبادتها وما كان كذلك. فهو عين المحال البين البطلان. وكل واحد من هذه الأدلة كاف شاف في بطلان عبادتها. نعم، ذكر الشارح رحمه الله 5 أدلة من الآيات أو 6 أدلة من الآيات 5 الماضية كلها تدل على بطلان ما كانوا عليه. أول الأدلة يقول أن هذه أسماء مؤنثة، والأسماء المؤنثة تطلق على ما لا يستحق أن يكون إلها، لأن المؤنث أو التأنيث هو يدل على الرخاوة واللين والضعف، وما كان هذا معناه لا يستحق أن يكون إلها. فأبطل الله عز وجل عبادتهم للأصنام بهذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أنكم أنتم قاسمتم الله عز وجل فجعلتم هذه الأصنام المؤنثة، وجعلتم كذلك في قسمتكم مع الله المؤنثات أو البنات أبناء الله، وأنتم جعلتم لأنفسكم البنين. وهذا الفعل يدل على أنكم تعتقدون أن المؤنث يعني أقل من المذكر، فكيف تعبدون ما تعتقدون أنه أقل؟ فإنهم سموها اللات والعزة ومنات، وهذه أسماء مؤنثة، فكيف تعبدون ما تعتقدون أنه ضعيف وأنه لين وفيه رخاوة؟ فقال هذا الدليل الثاني. وجاء بقوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. هذه الآية جاءت تعقيبا في سورة النحل على قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى، أي قريش الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إذا بشر أنه ولد له بنت فإنه يصاب بذهول ويصاب بغيظ شديد، تتغير له ملامحه ووجهه من شدة الغيظ، وهو كظيم أي يخفي في نفسه الغضب الشديد والإحساس بالنقص. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، يختفي يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. المثل هنا بمعنى الصفة، أي للذين لا يؤمنون بالآخرة الصفة الناقصة ولله الصفة الكاملة عز وجل، أي هذا خلاف ما يعتقدونه في حق الله سبحانه وتعالى. فإنهم يقولون أن البنات لا يعني يعتقدون أن من جاء له بنات فإنه قد ولد له أمر ناقص، ومع ذلك سموا الآلهة بأسماء المؤنثات، فقال هذا تناقض منكم في هذا الاعتقاد. ثالثا أنها أسماء أنتم سميتموها وآباؤكم ليس لها حقائق، ليس كل من أطلق اسما على شيء يكون له حقيقة، وأحيانا تكون الأسماء كاذبة. فمثلا قد يسمى إنسان مثلا محمود ولكنه في أخلاقه مذموم، وقد يسمى زكي ولكنه ليس زكيا، وقد يسمى يعني نور أو خير أسماء من هذه الأسماء التي اعتادها الناس، لكن ليس للاسم حقيقة. فليس كل اسم يطلق، هم سموها آلهة واعتقدوها تنفع وتضر، لكن هذه أسماء لا حقائق لها، إنما هم سموها وآباؤهم. والرابع أنهم ابتدعوها وليس لهم عليها حجة ولا سلطان. نحن قلنا أن الفعل لا بد له من حجة ولا بد له من دليل وعلم، والحجة أو السلطان، السلطان هو الحجة والدليل على صحة الشيء، فالذي ليس لديه حجة ليس لديه سلطان. فذكر الله أنه ليس لكم سلطان أي حجة على ما فعلتموه. ومنها خامسا أنكم لم تستندوا في تسميتها إلى علم ويقين، وإنما استندتم في ذلك إلى الظن والهوى، وهما أصلا الهلاك. الظن، لو عامل الإنسان الناس بالظن يظن أن فلان يكرهه، يظن أن فلان يعاديه، يظن أن فلان يتربص به، يظن أن فلان يتهمه أو يتكلم فيه، لو حكمنا الظن في حياتنا لا ساءت المعاملات وساءت العلاقات، ووقع بين الناس الفجوة والخلاف والعداوات، لأن الظن يقود الناس إلى الهلاك. فلا ينبغي للإنسان أن يتعامل مع الناس بالظن، يظن أن فلان لا يحبه، يظن أن فلان يكرهه، يظن أن أهله فيهم سوء، يظن أن جيرانه يتربصون به. هذا الظن هو أصل الهلاك في حياتك الدنيوية وكذلك في الدنيا في حياتك الأخروية. فالذي يعبد الله على ظن ويتبع الأمور على ظن ويصلي بالظن ويصوم بالظن ويحج بالظن وليس عنده علم، هذا عمله باطل. فلا بد من العلم في كل ما تعمل، ولا بد من العلم في كل ما تذر. فهذا هو القاعدة في عقيدة المسلمين، ألا تعمل العمل إلا بعلم، وألا تتركه إلا بعلم. فإن الله قد ذم المشركين لأنهم فعلوا هذا بالظن والهوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ما هويته نفوسهم عملوه وما كرهته تركوه، وهذا اتخذوا الهوى إلها من دون الله عز وجل. فالمسلم مطالب أن لا يعمل إلا بعلم، وأن لا يترك إلا بعلم، حتى يكون عمله مقبولا. سادسا يقول ولقد جاءهم من ربهم الهدى، هذا ختام الآيات، هذا التوجيه الأخير، هذا كل ما ذكره باطل، كل ما فعلتموه باطل، ثم يذكرهم بالحق الذي أنزله الله عز وجل، الهدى، القرآن، الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه كلها هدى. فإذا جاءك الهدى فلماذا تتمسك بالظن والهوى؟ عند ذلك تكون مؤاخذا يوم القيامة. فالإنسان إذا جاءه أمران، أمر فيه هدى وأمر فيه هوى، فعليه أن يتبع الهدى، وإن خالف الهوى، وإن خالف العادات، وإن خالف التقاليد، وإن خالف أي شيء في حياتك، فأنت مطالب باتباع الهدى. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، من تبع الهدى لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، لكن من ترك الهدى ظل في الدنيا وشقي في الآخرة. هذه خمسة أدلة استنبطها الشارح رحمه الله من الآيات، تدل على بطلان ما كانت عليه الجاهلية من اعتقاد النفع أو التبرك بالأصنام. وهذا هو أصل هذا الباب، وهو أنه لا يجوز التبرك بأشجار أو أحجار، لأن اللات والعزى ومنات هذه أماكن، فاللات كانت صخرة في الطائف يتبركون بها ويطوفون حولها ويجتمعون عندها، والعزة كانت بين الطائف ومكة شجرة كانت هناك عليها بيت وكانوا كذلك يعظمونها، ومنات كانت بين المدينة ومكة تعظم ويحج منها ويحرم منها إلى مكة. فهذه كلها كانت أصنام تعظمها قريش، فأنزل الله عز وجل يبين بطلان هذا التعظيم وهذا الاعتقاد في هذه الأصنام. نعم. فإن قلت فأين دليل الترجمة من الآيات؟ قيل هو بين بحمد الله لأنه إن كان التبرك بالشجر والقبور والأحجار من الأكبر فواضح، وإن كان من الأصغر فالسلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر. هنا أراد الشارح رحمه الله أن يربط بين الأدلة الشرعية التي جاءت في الباب وبين عنوان الباب. الباب باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، والآية ليس فيها ذكر التبرك، فما هي العلاقة بين الآيات وبين الباب؟ فيقول الشارح رحمه الله: إذا كان التبرك بالأشجار والأحجار من الشرك الأكبر فإن الآيات تدل عليه، لأن الآيات نزلت في الشرك الأكبر وهو اعتقاد النفع في الأصنام التي هي أحجار وأشجار كانت تعظم في الجاهلية. وإذا كان التبرك من الشرك الأصغر فإن السلف يستشهدون بالنصوص التي نزلت أو جاءت في الشرك الأكبر على بطلان الشرك الأصغر، لأن الشرك الأكبر والشرك الأصغر يجمعهم عامل واحد، وهو أنهما كلاهما شرك، وإن كان هذا أصغر وهذا أكبر، فيستشهد بما جاء في الأكبر على ما عمل الناس من الشرك الأصغر. وهذا يدلنا على أن الشارح لم يرجح هل التبرك بالأشجار والأحجار في المجتمع المسلم شركا أكبر أو شركا أصغر، لأنه قد يكون شركا أكبر بحسب اعتقاد صاحبه، وقد يكون شركا أصغر بحسب اعتقاد صاحبه. فإذا اعتقد أن النفع والضر في هذه الأشياء من أحجار وأشجار فيها نفع وضر استقلالا فإنه يكون شركا أكبر، وإن اعتقد أن فيها نفعا وضعه الله فإنه متردد بين الشرك الأصغر أو الابتداع في الدين. فإذا بحسب اعتقاد الشخص الذي يفعل هذا الفعل أو هذا العمل، فاعتقاد النفع في شيء لم يجعل الله فيه نفعا بين أمرين: إما أن يعتقد أن النفع في هذه الأشجار والأحجار استقلالا بدون يعني فعل الله، وهذا شرك أكبر كما كان في الجاهلية يعتقدون أن اللات والعزى ومنات الثلاثة الأخرى أنها تنفع بدون أن يجعل الله فيها النفع، لم يكن في قلوبهم واعتقادهم ارتباط بين يعني مشيئة الله في نفعها وبين نفعها، فهذا شرك أكبر. لكن لو ظن الإنسان أن الله جعل فيها نفعا وهو يأتيها باعتقاد أن النفع فيها من الله، فهذا قد يكون شركا أصغر وقد يكون من الكبائر التي يعني يعاقب صاحبها، لأن العلماء يرون أن الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر، وإن كان هناك قول ابن القيم رحمه الله يرى أن الشرك الأصغر أعلى من الكبيرة وأقل من الشرك الأكبر، يعني أن صاحب الشرك الأكبر إذا مات على شركه دخل النار مخلدا فيها بشركه، وإذا مات صاحب الكبيرة على كبيرته من غير توبة فإنه في رحمة الله، قد يعذبه وقد يعفو عنه، لكن صاحب الشرك الأصغر لا بد من عقابه في النار ويخرج من النار بتوحيده بما هو من التوحيد. فإذا هو واسطة عند ابن القيم رحمه الله بين الشرك الأكبر وبين الكبيرة أو المعصية، فهذا مراد الشارح، لم يترجع عنده التبرك بالأشجار والأحجار لأن لاختلاف صور يعني صور التبرك من شخص إلى شخص ومن مجتمع إلى مجتمع. نعم. قال: وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث سيأتي شرحه عند الشارح رحمه الله، وهو من معجزات النبوة من وجهين. الوجه الأول أنه وقع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، والوجه الثاني وجه تربوي علمي دقيق، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين طبيعة من طبيعة النفس البشرية وهو التقليد، وهذه آفة من آفات النفس البشرية تلازمها إلى قيام الساعة، التقليد المتابعة، فإن التقليد من طبائع النفس البشرية، وهذا كلام النبوة هنا يبين هذا الجانب، وهو أن الإنسان قد يقلد من هو أقل منه، فإن المشركين كانوا أقل، والذين طلبوا الطلب كانوا أعلى، وهذا كان قد مضى في الأمم، ولهذا الله عز وجل نبهنا على أخطاء المجتمعات السابقة وعلى انحرافات الأمم الماضية، لأنه أراد أن يبين لنا أن الأمة الإسلامية التي ستخلف الأمم الماضية ينبغي أن تحذر ما وقعت فيه الأمم قبلها. فأمة موسى قد وقعت في نفس الفعل، أمة موسى الذين بعث الله إليهم موسى عليه السلام بنو إسرائيل، وقد رأوا على يد موسى من الآيات الباهرات ما يذهل له العقل البشري، وبعد أن رأوا الآية العظمى وهي أنهم خرجوا من البحر، ضرب البحر بعصاه فانفلق 12 فرقا أو يعني طريقا، خرجوا منها سالمين. بعد خروجهم ورؤيتهم لهذه المعجزة رأوا أناسا يعبدون أصناما، كما قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. خرجوا فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. هذه التربية الطويلة وهذه الآيات الكثيرة والمعجزات المتنوعة التي رأيتموها لتعظيم الخالق عز وجل لم تنفع فيكم، فتطلبون أن تنزلوا إلى مستوى الجاهلية مرة أخرى وتعبدوا الأصنام والأحجار، بعد أن رأوا المعجزات الطويلة الكثيرة في حياة موسى عليه السلام، وإذا بهم يقول: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. فهذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يستحضر في ذهنه تربية الله له ولأمته، فإن الله قد ربانا بتحذيرنا من أخطاء السابقين، فالرسول هنا يستحضر هذا الموقف ويربطه بموقف الذين طلبوا أن يكون لهم شجرة، كما طلب أصحاب موسى أن يكون لهم إله كما لهم آلهة. فمن، ولهذا يقول العلماء أن هذا يدلنا على أن من عبد الأشجار أو اعتقد النفع فيها فقد اتخذها إلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا استشهد بواقع الذين اتخذوا أصناما آلهة على طلبهم لأن يكون لهم شجرة يعكفون عندها، فكأن بين الأمرين ارتباطا. فهنا الحديث فيه هذان الجانبان أو هاتان المعجزتان: الإخبار بما سيقع في الأمة الإسلامية، وهو قال: لتركبن سنن من كان قبلكم، أي لتفعلن كما فعلت الأمم الماضية من انحرافات في العقيدة وشرك في التوحيد واتخاذ الأصنام واتخاذ الآلهة. والجانب الثاني الكشف عن طبيعة النفس البشرية، فإن النفس البشرية فيها طبيعة التقليد، وقد تقلد الأدنى وهذا نقص فيها، وقد تقلد الأعلى، ولهذا يقول العلماء اليوم في علماء التربية أن الابن يقلد أباه، لأن الابن فيه ميل إلى الرجولة، والبنت تقلد أمها. البنت لا تأتي بسيارة في البيت، تأتي بعروسة صغيرة أو بلعبة قريبة من هذا النوع، لكن الابن لا، يقلد أباه، يأخذ عصا يركبها مثل السيارة أو مثل الخيل أو الحصان، يقلد أباه. هكذا إحساس فطري في, في, في, في الولد في الذكر، إحساس فطري وميل إلى تقليد الأقوى. من الأقوى في المنزل؟ الأب. والبنت فيها تقليد، فيها فطرة لتقليد الأضعف وهي الأم. وما حدث الشذوذ في الغرب إلا عندما انعكس فأصبحت المرأة أقوى من الرجل، فحدث فيهم الجنس الثالث، أصبح الولد يقلد أمه لما يرى فيها من قوتها في المنزل، والبنت تقلد أباها لأن الابن يقلد الأقوى. ولهذا في مجتمع المسلمين الرجال قوامون على النساء، ليبقى الأب مثالا للولد. لكن إذا أصبحت المرأة قوامة حدث الشذوذ في الأسرة، وحدث الانحراف في الأسرة، لأنهم غيروا فطرة الله عز وجل. وفطرة الله في الطفل في الولد يقلد الأقوى، والأب هو الأقوى. لكن لو انعكس الأمر، وما من بيت انعكس فيه الأمر إلا وترى في ذريتهم الانحراف في السلوك والأخلاق، حتى في الحركات، حتى في الأصوات. وهذه سنة الله في الإنسان، فالحديث يكشف عن هذه السنة أو عن هذه الفطرة، أن الإنسان فيه طبيعة التقليد. والإسلام جاء يربينا ألا نقلد، ألا تفعل فعلا إلا بعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبعه، لا تتبع أمرا ليس عندك فيه علم. فالمسلم يربى على الاستقلال في اتخاذ القرار، في اتخاذ الموقف، لا يقلد، لا يفعل إلا بعلم، ولا يترك إلا بعلم. فهذا الحديث ينبهنا إلى هذا الجانب الضعيف في الإنسان وهو التقليد، وسيأتي شرحه عند الشارح رحمه الله. نعم. الشرح: الحديث رواه الترمذي كما قال المصنف، ولفظه: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. هذا حديث حسن صحيح. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة، هذا لفظ الترمذي بحروفه. هنا يعني الشارح رحمه الله كأنه استشعر بوجود خلاف في الرواية، لأن صاحب المتن عزى الحديث إلى مصدر وهو الترمذي، فعندما رجع الشارح إلى الترمذي وجد أن اللفظ يختلف، فليس هذا لفظ الترمذي، ولعل صاحب المتن قد نقل الحديث من بعض الكتب الأخرى التي ذكرت أن هذا الحديث أخرجه الترمذي، وهو كذلك راه الترمذي لكن ليس بلفظ الكتاب. فمثلا في أول الحديث: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، ليس في رواية الترمذي. والشارح رحمه الله أراد أن يبين اختلاف اللفظين في الروايتين، والرواية السابقة التي فيها الاعتذار، لأن الراوي الصحابي يعتذر عن فعلهم فيقول: نحن حدثاء بعهد بكفر، يعني لازال عندنا بقايا، لازال عندنا جهل، لازال عندنا شركيات لم نتخلص منها، فيعتذر عن طلبهم، يعني طلبنا هذا الطلب ولأن لدينا يعني قد استصحبنا معنا بعض أخلاق المشركين أو بعض عادات المشركين أو بعض عقائد المشركين، فجاء هذا الطلب، فكأن هذا اعتذار يعني على هذا الطلب الذي لا يصدر ممن عرف الإيمان حقيقة. فالشارح رحمه الله كأنه يرى أن بين اللفظين اختلاف، ولا شك أن بينهم اختلاف، لكن لم يتبين لي كما سيأتي من قول الشارح عن مخالف أن هناك اختلافا في المعنى، المعنى واحد من حيث الجملة، لكن الشارح يرى أن هناك اختلاف في اللفظ والمعنى. نعم. وفيه مخالفة لما في الكتاب لفظا ومعنى، وقد اتفق اللفظان على المقصود هنا، وقد رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه، وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني من طريق كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده نحوه أيضا. هذه رواية أخرى، لكن الرواية السابقة هي أصح وسندها صحيح كما ذكر العلماء وكما ذكرها الترمذي رحمه الله، أما الرواية الثانية فهي يعني ضعيفة السند. نعم. قوله عن أبي واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف كما قال الترمذي، وقيل الحارث بن مالك صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة. نعم. قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، في حديث عمرو بن عوف قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن 1000 ونيس، حتى إذا كنا بين حنين والطائف ولا مخالفة بينهما في المعنى، فإن غزوة الفتح وحنين كانتا في سفر واحد. هنا يعني أراد الشارح رحمه الله أن يبين اختلاف الألفاظ بين حديث عمرو بن عوف وبين حديث أبي واقد الليثي، وقال يعني أن في بعض الألفاظ اختلاف ولكن في الجملة القصة واحدة وإن حدث الخلاف في بعض الألفاظ. نعم. قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهد بكفر، ففيه دليل على أن غيرهم لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات الباطلة، ذكره المصنف. هذا يعني مسألة تحتاج أن ينبه عليها، فبعض في بعض الأزمنة والأمكنة يسلم بعض العلماء في أمور الدنيا فيكون عالما في الهندسة، عالما في الطب، عالما مثلا في التربية، عالما في الفلك. هذا العالم إذا أسلم ودخل الإسلام لا يصبح عالما في الشرع، وإن كان قبل إسلامه عالما في تخصصه، فإن العلم الشرعي لا بد فيه من التلقي ولا بد فيه من التعلم. ولهذا نرى بعض من أسلم في العصر الحاضر وآمن وقد كان شيوعيا أو ملحدا ثم أسلم، بدأ في الفتاوى منذ أسلم يفتي في الدين، يظن أنه كونه كان عالما مثلا في الطب ولا في الهندسة أن له حق الفتوى، وهذا يفسد أكثر مما يصلح. فهذا يعني من الملحوظات التي نراها على كثير ممن أسلم، ممن كان في جاهليته أو في شركه كان عالما في تخصصه، هو يبقى في تخصصه عالما لكن الشرع لا بد فيه من التعلم، لا يصبح مفتيا منذ يسلم، يصبح مفتيا ويؤلف الكتب والمؤلفات في دين الله فيفسد في دين الله ويتصور الحقائق في الدين على غير حقيقتها، وبهذا يضل ويضل. فهنا هذا القول من الصحابي الجليل لفتة جميلة، أن ليس أن الإنسان قد يسلم ويكون جديدا في الإسلام ويبقى معه من بعض جاهليته أو بعض اعتقاداته، فيحتاج إلى فترة طويلة حتى يتخلص من معتقداته السابقة، وليعلم ليكون مفتيا في الدين عليه أن يتعلم، وليس هذا يعني منعا له من أن يكون مفتيا، لا، لكن عليه أن يتعلم ويقرأ ويفهم، ثم بعد أن يعلم دين الله يفتي. لكن نرى كثيرا ممن أسلم وتاب من شركه أو من معاصيه يصبح مفتيا منذ يسلم أو منذ يتوب، ويظن أن علمه السابق كافي في أن يعرف الحقائق الشرعية، وهذا خطأ يقع فيه هذا النوع من الناس. نعم. قوله يعكفون عندها، الاعتكاف هو الإقامة على الشيء بالمكان ولزومها، ومنه قوله ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وكانوا يعكفون عند هذه السدرة تبركا بها. وفي حديث عمرو بن عوف قال كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها. الحديث هنا قوله صرف عنها، العبارة ليست كاملة، إما أن يكون صرف عنها أصحابه أو إن صرف عنها، لكن صرف عنها المعنى غير واضح، فإما أن يكون صرف عنها أصحابه يعني عن هذه الشجرة يعني لئلا يعني يستظل بها لما يعني فيها من يعني الاعتقاد، أو يكون هو انصرف عنها، لكن صرف عنها العبارة ما هي كاملة. نعم. فيجمع بينهما بأن عبادتها هي العكوف عندها رجاء لبركتها. نعم. قوله وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها للبركة، هذا هو محل الشاهد، يعني أن قريشا أو أن هؤلاء الذين كانت لهم هذه الشجرة كان مقصدهم من تعليق الأسلحة عليها والعكوف عندها أي البقاء عندها الفترة الطويلة، القصد منه أن يحصل لهم بركة ويحصل لأسلحتهم قوة من هذه الشجرة، فهذا اعتقاد باطل في هذه الأشجار. نعم. قوله يقال لها ذات أنواط، قال أبو السعادات سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك، وأنواط جمع نوط، وهو أبو السعادات هو ابن الأثير رحمه الله، يعني له تفسير في غريب الحديث يعني يسمى النهاية، وهو يعني في 5 مجلدات تقريبا أو 6 مجلدات يشرح الألفاظ الغريبة في الأحاديث، وكذلك له جامع الأصول، وكذلك فيه يعني يشرح فيه كذلك الألفاظ الغريبة، يأتي بالحديث ثم يعقب عليه بذكر معاني المفردات الغريبة فيه. نعم. وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط. نعم. قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، أي شجرة مثلها نعلق عليها ونعكف حواليها، ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله فقصدوا التقرب إلى الله بذلك، وإلا فهم أجل قدرا وإن كانوا حديث عهد بكفر، عن قصد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الشارح رحمه الله يعتذر ويبين مقصد هؤلاء، فهؤلاء لم يطلبوا هذا الطلب بقصد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يعتقدون أن الأشجار أنه قد تكون مصدر للبركة، فظنوا هذا الظن فطلبوا من الرسول أن يجعل لهم ذات أنواط، وهذا الطلب يعني كأنهم يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يكون لهم مثل المشركين، فهذا الطلب كان طلبا باطلا ويعني غير مقبول، لأنه يتعارض مع توحيد الله عز وجل. نعم. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، هكذا في بعض الروايات، وفي رواية الترمذي سبحان الله، والمقصود باللفظين واحد، لأن المراد تعظيم الله وتنزيهه عن الشرك والتقرب به إليه، وفيه تكبير الله وتنزيهه عند التعجب أو ذكر الشرك خلافا لمن كرهه. هنا يشير الشارح رحمه الله إلى الفائدة من الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا هذا الأمر المنكر قال الله أكبر أو قال سبحان الله، فهل تقال هذه اللفظة عند ما يرى المسلم مثل هذا العمل أو يقال مثل هذا القول، يعني هل يتكون هذه سنة؟ فذكر الشارح أن بعض العلماء كره أن تكبر إذا ذكر عندك أمر تتعجب منه أو تسبح، لكن هذا مردود بالسنة، فإذا جاء الدليل من السنة لم يبقى للرأي مكان. فإذا كان هذا من السنة أن تتعجب إذا تعجبت من أمر قلت الله أكبر أو سبحان الله، فهذا يجوز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى عندما قيل له هذه القولة الباطلة. نعم. قوله إنها السنن بضم السين أي الطرق. نعم. قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها إلى آخر الحديث، أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر الذي طلبوه منه وهو اتخاذ شجرة للعكوف عندها وتعليق الأسلحة بها تبركا كالأمر الذي طلبه بنو إسرائيل من موسى عليه السلام حيث قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فإذا كان اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة والعكوف عندها اتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بما حدث من عباد القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم والطواف بقبورهم وتقبيلها وتقبيل أعتابها وجدرانها والتمسح بها والعكوف عندها وجعل السدنة والحجاب لها، وأي نسبة بين هذا وبين تعليق الأسلحة على شجرة تبركة؟ هنا الشارح رحمه الله يشير إلى ما يوجد في كثير من بلدان المسلمين، حيث يوجد في كثير من البلدان الإسلامية قبور وعليها القباب وعليها الأبنية، ويأتي الناس إليها من كل مكان ويدعون أصحابها ويتبركون بترابها ويستغيثون بمن في هذه القبور. فيقول الشارح رحمه الله أي فرق بين هذا الذي يفعله كثير من المسلمين اليوم وبين تعليق الأسلحة على الأشجار؟ فالرسول أنكر هذا إنكارا شديدا وربط بينه وبين فعل بني إسرائيل أو قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، مع أن هذا الصحابي إنما طلب أن يكون له شجرة يعلق عليها السلاح للبركة، فأنكر عليه هذا الإنكار. وهذا يقول أراد الشارح رحمه الله أن يقول للذين يدافعون عن هذه الأوضاع الجاهلية في كثير من بلدان المسلمين، يقول انظروا إلى يعني إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم وغضبه ويعني تحذيره من أمر هو أقل مما يحدث في كثير من بلدان المسلمين، وهو يعني إقامة المباني والقباب على قبور الأموات والطواف حولها والتبرك بها والتمسح بجدرانها وتقديم النذور والذبح لها. فأي فرق بين هذا وهذا؟ فهذا ما طلبه الصحابة هذا أمر هين وأقل من ما يفعله المسلمون اليوم ويظنون أنه حق وأنه من الدين. فالشارح رحمه الله يعني ينبه ويعني يذكر هؤلاء الذين يدافعون عن الشرك في بلاد المسلمين بأن هذا كما ذكرنا في دروس ماضية أنهم يقولون نحن لا ندعو الذين في القبر وإنما نستعين به ونستغيث به لعل الله هكذا لعل الله أعطاه قدرة على أن ينفعنا وما يدركه أنه قادر، هكذا يقولون. هذا قول أحد علماء هيئة كبار علماء بعض المسلمين، يقول ما يدركه أن صاحب القبر لديه روحانية كبيرة يستطيع أن ينفعنا وأن يعيننا، ونحن نقول أنت ما يدرك لم تمت حتى الآن حتى تحكم، فالميت قد مات وعالم الأموات لا يعرف إلا عن طريق الوحي. فهذا الرجل يعني هذا الكلام تنبيه ورد على من يدافع عن أوضاع بعض المسلمين من تبرير شركياتهم وأنهم إنما يعني يستغيثون بمن لديه قدرة، فإن الولي يعطيه الله قدرة على أن ينفع وأن يجيب وأن يعين. وهذا كلام باطل يقوله يعني عالم من علماء المسلمين ويدافع عن هذه الأوضاع، وهذا نعوذ بالله أشد جرما عند الله عز وجل، لأنه إذا كان العالم على هذا الفهم من الدين وهذا المستوى، فقد مر معنا مناقشة الشارح له، يقول أخبرني ما الذي كان يفعله قريش، أليس هو هذا؟ يدعون الأموات ويستغيثون بهم ويعتقدون فيهم النفع والضر، هذا الذي كان فعله قريش. وإلا فإن قريش لم تكن تعتقد أن الأصنام أو من في القبور تخلق، والله قد أثبت هذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فإنهم فهم يعتقدون أن الخلق من الله، لكن كانوا يعتقدون أن هذه تنفع وتعين وتغيث وفيها بركة، هذا هو اعتقادهم. ما الفرق بين ما يفعله المسلمون اليوم في شتى بلاد العالم الإسلامي وبين ما كانت عليها الجاهلية؟ هو نفس الصورة، لكن المصيبة العظمى أن يأتي من يدافع عن هذه الأوضاع من يحسب على علماء المسلمين. فهذا قد ذكرنا في الدروس الماضية نصا لبعض هؤلاء العلماء، وهو عالم توفي في القرن الماضي عام 1356 تقريبا هجرية، وهذا كلامه نموذج، وهو عضو في هيئة كبار علماء في بعض البلدان الإسلامية، وهذا نموذج، وإلا فإن يعني غيره مثله. فالإنسان قد يعجب أن يكون العالم المسلم الذي يقرأ كتاب الله ويقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدافع عن أوضاع المسلمين التي تخالف الكتاب والسنة ويبرر لها ويقول ما يدريكم أن الله أعطاهم، وما يدريكم أنهم ينفعون، وما يدريكم أنهم يعينون، وهذا سبحان الله في غاية الجهل. فنحن نقول أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر وروحه أقوى الأرواح؟ هل حضر أحد من الصحابة عند قبر رسول الله يطلبه أمرا في دينه أو دنياه؟ لم يحدث. إذن أنتم أعلم من أصحاب رسول الله وأعرف بدين الله، فهذا نعوذ بالله إشارة إلى ما يوجد في بعض بلدان المسلمين اليوم، بل في كثير منها، بل في غالبها، لا تكاد تذهب إلى بلد إسلامي إلا وترى القباب وترى الناس يطوفون بالقبور ويتبركون بها ويقدمون لها النذور ويذبحون عندها الذبائح نعوذ بالله، مما يعني قد طهر الله به هذه البلاد على يدي شيخ الدعوة محمد رحمه الله بن عبد الوهاب صاحب الكتاب الذي ندرسه الآن، وهذا حفيده يعني شرحه وبين يعني فيه هذه الأمور التي كانت في عصره في هذه البلاد. نعم. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي من أئمة المالكية: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. الطرطوشي رحمه الله من علماء المالكية، وهو عالم على مذهب السلف، واسمه وهو من الأندلس، البلد التي كانت يوما ما بلدا إسلاميا، ثم فرط المسلمون وانشغلوا بشهواتهم وترفهم ومعاصيهم وانحرافهم، فأخرجها الله من أيديهم فعادت إلى ديار أو إلى أهلها من النصارى، وأخرج المسلمون وقتلوا شر قتلة في يعني صورة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، شبيهة بما كان في عهد التتر، كانت تسمى يعني وقائع محاكم التفتيش، كان يعني شبيهة بوقائع محاكم التفتيش، كانت فتش البيوت بيتا بيتا، من ولد فيه يعني مسلم أو مصحف أو كتاب إسلامي يقتل أهله بكاملهم. فهذا المسلم كان من تلك البلاد، هذا العالم اسمه محمد بن الوليد الأندلسي الفقيه، وصفه ابن العربي بالعلم والزهد والفضل، توفي عام 525 هجرية، وكان معاصرا للشيخ محمد بن محمد بن محمد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، وكان مصاحبا له وقد سئل عنه، قال فأخبر أن الغزالي كان حسن الطريقة واثر العقل، ثم قال ثم تحول إلى التصوف وهاجر العلوم وأهلها ودخل في علوم الخواطر إلى آخر كلامه، ثم تكلم عن كتابه الإحياء، كتابه الإحياء إحياء علوم الدين، وذمه وحذر منه، وقد أشار إلى أنه أسرق في زمنه، أي هذا الكتاب، فإن الطرطوشي كان معاصرا للإمام الغزالي، وقد تكلم كلاما طويلا عن الإمام الغزالي في كتابه الإحياء وفي منهجه في حياته، في آخر حياته، في أول حياته كان مع العلماء ثم انتقل إلى عالم التصوف وأصبح على منهج المتصوفة الذين فيهم انحراف، وله في كلامه في إحياء علوم الدين كلام خطير جدا، يعني قد يصل الكلام هذا إلى الكفر، حتى يعني في بعض المنامات والروايات، فقد ذكر عن بعض المريدين من الصوفية أنه قال لشيخه أنا رأيت الله في المنام، فقال الشيخ لأن ترى أبا يزيد البسطامي مرة واحدة خير من أن ترى الله 100 مرة، نعوذ بالله. وهذا في كتاب إحياء علوم الدين، وغيره كلام كثير حتى في تقسيمه للعلوم، قسم طرق العلوم ولم يذكر طريق الأنبياء، لم يذكر طريق الوحي. فالشاهد أن الغزالي رحمه الله وغفر الله له، وإن كان مات في آخر حياته على التوبة، فقد تاب في آخر حياته ومات وصحيح البخاري على صدره، يعني ندم على حياته السابقة ويعني تاب إلى الله، فنسأل الله أن يغفر له ويرحمه، لكن ينبغي الحذر من كتبه التي آخرها على هذا المنهج. وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن، وهذا الكتاب الذي أشار إليه المؤلف الشارح يسمى بكتاب الحوادث والبدع، كتاب مطبوع للطرطوشي رحمه الله، أشار فيه إلى كثير من البدع في عصره، ونتوقف هنا لأن وقت الأذان قد حان، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله. هنا مجموعة من الأسئلة، يقول السائل فيها كيف نعرف التبرك المشروع والتبرك الممنوع حتى نضبطه في أفعال في أفعال المسلمين، ونحن نعرف صورا قليلا عن التبرك بينما أنه يوجد صورا كثيرة. نحن قلنا أن معرفة مسائل الدين ومسائل الدنيا لا تعرف إلا عن طريق التعلم، والإنسان الذي يريد أن يضبط هذه الصور فعليه أن يقرأ في هذه الكتب التي تتحدث عن هذه الموضوعات، أو أن يحضر في دروس العلم ليتعلم هذه الصور التي تكون منها يعني شيء يعني مشروع ومنها ما هو ممنوع. فهذا الكتاب هنا يعلمنا هذه الجوانب، وإن كان هو يذكر رحمه الله قواعد عامة، فإن الإنسان إذا أخذ القاعدة العامة وعرفها وأدركها استطاع أن يطبق عليها في حياته بقية الصور، لأن صور الأحداث أو الحوادث لا تنتهي، وكل بلد فيه من الصور غير البلدان الأخرى، يعني الصور كثيرة جدا، لكن يكون عند الإنسان قاعدة، وهي أن التبرك كما قلنا هو اعتقاد أن هذا الشيء فيه نفع ينتفع به، فهذا الاعتقاد إما أن يكون قد سبقه درجة أو لم يسبقه، فإن سبقه درجة وهو العلم كان اعتقادا صحيحا، إذا بنى اعتقاد موقفهم على العلم فيكون اعتقاده صحيحا، أما إذا اعتقد أن هذا الشيء فيه نفع أو فيه ضرر وهو لم يعلم، فهذا يكون إما يعني قد يقع في الشرك أو يقع في البدعة أو الضلال وهو لا يشعر. فلا بد الإنسان أن يعرف القواعد العامة، فليس في الوجود شيء ينفع أو يضر إلا وقد يعني دل عليه الكتاب والسنة، وقلنا أن الأشياء تنفع تضر لها طريقان لمعرفتها، إما الوحي وإما التجربة. فإذا جرب العقل أو الإنسان شيئا ووجد فيه نفعا هنا يعرف، مثل الأدوية، فإن الله قد جعل في الأدوية والأشجار ويعني السوائل جعل فيها نفعا وضررا، وكيف يعرف ما فيها من النفع والضر؟ بالتجربة. وإذا ما عرف بالتجربة فيعرف بالوحي. فالمسلم ينبغي ألا يتعامل أو يعتقد في الشيء نفعا أو ضرا إلا إذا عرف عن طريق الوحي أو عن طريق التجربة. ما رأيكم في هذه العبارة: ترقى الإنسان في العقائد كما ترقى في العلوم والصناعات؟ هذا طبعا كلام باطل ولا يجوز أن يعتقده المسلم، فإن الله عز وجل قد أخبرنا أن أول أسرة نزلت على الأرض هي آدم وحواء، وقد أخبرنا أن آدم وحواء كانا موحدين وكانا مسلمين. أما في العصر الحاضر بعض علماء الأديان من غير المسلمين يقول الإنسان بدأ يعبد الطبيعة لما رأى من تأثيرها، فعبد ما حوله من الأشياء، عبد شيخ القبيلة وعبد بعض الحيوانات، ثم ترقى فعبد القمر، ثم ترقى فعبد الشمس، ثم عبد الله، أعوذ بالله. وهذا ضلال. الإنسان وقع انحرافات في خط التاريخ البشري، هبوط إلى الشرك ثم ارتفاع على أيدي الأنبياء إلى التوحيد، لكن هكذا يعني هبوط وارتفاع، هبوط وارتفاع، وليس تدرجا. فإن أول أسرة أسرة مسلمة وهي آدم وحواء، من اعتقد غير هذا فهو جاهل يعلم بهذا الحقيقة. وذكرت أن ابن القيم رحمه الله قال إن صاحب الشرك الأصغر لا بد من عقابه، ومعلوم أن أهل السنة والجماعة لا يجزمون بعقاب العبد ما لم يرتكب الشرك الأكبر، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أين في الآية إن الله لا يغفر الشرك الأكبر؟ أن يشرك به مطلقا، كل الشرك لا يغفره الله. فالشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار، والشرك الأصغر لا يغفره الله، يعاقب صاحبه بشركه الأصغر ثم يدخله الجنة. مثل الكبائر، فالكبائر إذا ما رحم الله العبد وغفر له عاقبه في النار. ولهذا هناك درجة في النار للموحدين، يخرج كل من كان فيها، يعني يوم القيامة بعد أن يعذبوا بحسب كبائرهم يخرجون إلى الجنة. فصاحب الشرك الأصغر هو قد توعد بالعقاب لأنه شرك، لكن لما كان أصغر لا يستحق صاحبه الخلود بالنار، فيعاقب على قدر شركه ثم يخرج إلى الجنة. هناك بعض الناس يطوفون حول الكعبة يجعلون جباههم على الخشب المؤقت الذي حول الكعبة، وبعضهم يتمسح بذلك الخشب. على كل يعني المسلمون في كثير من بلدان المسلمين لا يعلمون أمور الدين، ويأتون من بلدانهم وقد يكون من هذه البلاد وهو لا يعلم الأحكام الشرعية، فيتمسح بجدار الكعبة أو يتمسح بالمنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم، يظن أنه منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا المنبر إنما صنع في أحد الأتراك، وكذلك الكعبة إنما بنيت في أحد الأتراك. فهذه الحجارة كلها حجارة جديدة، والعلماء قالوا أن التبرك لو كان بمنبر الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقي لكان جائزا، أو بثوبه صلى الله عليه وسلم، أو بشيء من ملابسه، هذا يجوز. لكن شيء لم يمسه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وإنما صنع في عصور متأخرة، فهذا الذي لا يجوز. ومن تبرك به فإنه متردد بين الشرك وبين المعصية. هل يجوز صلاة على مصلى في سجادة فيها صورة المدينة أو مكة؟ طبعا المسلم ينبغي أن يصلي على يعني مكان ليس فيه صور، لا للمدينة ولا لمكة ولا للحيوانات ولا للأشجار. المسلم مطالب في صلاته بالخشوع، وهذه قد تشغله عن خشوعه لله عز وجل. لكن كلمة يجوز يجوز وليس فيه نهي، لكن هذا من الأشياء التي يعني يحسن يعني عدم الصلاة عليها. أقول ما حكم طلب الوالد من رجل صالح تحنيك ابنه؟ هذا سيأتي إن شاء الله معنا في الدرس القادم، وهو التبرك بالصالحين هل هو جائز أو غير جائز. والشارح رحمه الله يراه غير جائز، وينقل عن بعض العلماء من علماء المسلمين القدماء كالنووي رحمه الله أنه يعني يجيز التبرك بالصالحين، وكذلك قد يعني قال بهذا الرأي ابن حجر رحمه الله وقبلهما الذهبي. فبعض العلماء من المسلمين يرى جواز التبرك بالصالحين، لكن الشارح رحمه الله بين بالأدلة العقلية أنه لا يجوز، وضرب أمثلة قال نحن لم نرى أن أحدا في عهد الصديق ولا عهد عمر ولا عهد عثمان ولا عهد علي من الصحابة أنه كان يتبرك بأحد من الصالحين، وهم أفضل منا وأصلح منا. وصلاح الإنسان إنما يحكم بظاهره، لكن الباطن عند الله عز وجل لا نستطيع أن نحكم أن هذا الإنسان صالح. ثم كذلك خاتمة هذا الإنسان، قد يكون صالحا 5 سنوات 10 سنوات 20 سنة ثم يختم له بسوء. فإذا صلاحه ليس متيقنا إنما هو ظني. فيقول أما الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم فصلاحهم يقيني، ونحن واثقون أنهم في قلوبهم وخاتمتهم واحدة، لكن الإنسان في العصر الحاضر أو في عصر قد يكون صالحا مؤقتا ثم تفتنه الدنيا ثم ينقلب. فإذا صلاح الإنسان ليس متيقنا. فيقول الشارح رحمه الله لا ينبغي أن نقارن أحدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن غيره من العلماء قد أجاز وقال بشرط أن لا يكون هناك فتنة تنتج عن هذا التبرك. يقول ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي رقاب الناس للداخل إلى المسجد، فهل ينطبق على الخارج؟ التخطي الرقاب لا يجوز إلا لضرورة. فإذا كان في الصف فرجة، وهذا ما يقع فيه كثير المسلمين اليوم في الحرمين الشريفين بالذات، الإنسان يعني يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة من أول المسجد إلى آخره وهو لا يدري أن هناك فرجة أو أن هناك مكان يمكن أن يصلي فيه. وهذا نعوذ بالله قد يرجع من الجمعة مأزورا ليس مأجورا. فإيذاء المسلم حرام، والبحث عن الصف الأول فضيلة أو سنة أو مستحب. فتبحث عن المستحب وتقع في الحرام، إيذاء المسلم حرام. فتخطي رقاب الناس إيذاء، وقد يكون في يده حذاءه تقطر ماء ويتخطى رقاب الناس حتى يصل إلى الصف الأول. إن كنت تحب الصف الأول فبادر، يعني ائتي المسجد في وقت مبكر. فمن يتخطى رقاب الناس آثم، وقد يرجع بغير أجر، وقد يرجع بسيئات نعوذ بالله. فعلى المسلم أن يتقي الله في حقوق الآخرين. الخروج كذلك، إن كنت مضطرا للخروج فلا بأس، لكن إن كنت غير مضطر فانتظر، سبح واذكر الله حتى تحصل على الأجر في يعني الذكر بعد الصلاة. كيف نفرق بين من يتبرك بمكان نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين من يزور هذا المكان؟ هذا يعني مما نهي عنه. هذا عمر رضي الله عنه قطع الشجرة التي كان بعض الصحابة يذهب إليها، وهي كانت يعني في طريق الرسول فنزل تحتها صلى الله عليه وسلم في سفره، فكان بعض الناس ينصرف إليها في سفر، فعمر أمر بقطعها خشية أن تؤدي إلى الشرك، لأن تعظيم آثار الأنبياء المادية قد تؤدي إلى الشرك. وآثار الأنبياء هي ما جاء به من الوحي ومن التشريع، فمحبة الرسول والتبرك به اتباع سنته، هذا هو التبرك الحقيقي. أما البحث عن التبرك المادي فهذا قد يؤدي إلى الشرك. يقول من لديه مكتبة أهلية عامة طلبة العلم والدعاء وبها كتاب إحياء علوم الدين، هل يستبعد هذا الكتاب؟ طبعا العلماء قالوا لا يحسن أن يقرأ هذا الكتاب ومثله إلا من كان عالما عارفا بأمور الدين عقيدة وشريعة، حتى لا يقع في ما ورد في الكتاب. فإن الكتاب كما مر معنا عن أبي بكر الطرطوشي رحمه الله وهو العالم المالكي الأندلسي الذي كان معاصرا للإمام الغزالي، قال أن هذا الكتاب مشحون بالأباطيل والخرافات والشركيات، فلا ينبغي للمسلم أن يقرأه إلا إذا كان على علم. وإن كان الغزالي رحمه الله كما قلنا مات تائبا في آخر حياته ونسأل الله أن يغفر له، مات وصحيح البخاري على صدره نادما على ما وقع منه في الماضي، فهذا شخصه نسأل الله أن يغفر له، لكن ما تركه من كتب ينبغي أن نحذر منها كأي عالم من العلماء وقع في بعض كتبه مثلا انحرافات أو أخطاء ينبه عليها، وليس في هذا حرج إن شاء الله. أما هذا الكتاب فيحسن أن ينقل من المكتبات العامة، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.